يقول السائل: من تيمم من الجنابة وصلى صلاة إذا وجد الماء هل يغتسل غسل الجنابة أو يكفي التيمم؟ بل يجب خلاص، إذا وجد الماء كما في الحديث: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. فأنت تيممت لما حضرتك الصلاة ولم تجد الماء فتيممت، إذا كنت مثلا مسافر أو مريض لا تستطيع أن يعني في جسدك ما يمنع أن تباشر الماء، أو شدة برد لا يتصور وليس عندك وسائل تدفئة ولا يمكن أن يزول هذا الشيء حتى يخرج وقت الصلاة، فإذا حصل هذا الأمر فإنه يباح لك أن تتيمم. ثم إذا زال المانع، وجد الماء، زال العذر، فيجب عليك أن تغتسل، أن تغتسل. أحسن الله إليكم. يقول: حد النجاسات في الثوب بمقدار الدرهم عند الأحناف، هل هذا صحيح؟ نعم، مشهور عند الأئمة الحنفية، يعني يقدرون النجاسة بالدرهم أو الدرهم البغلي، وهذا يعني اجتهاد منهم، والتقديرات ينبغي أن تكون توقيفية، أي على نص من الشارع. أما كونها تستنبط أو يقاس شيء على شيء أو يلحق شيء بشيء فهذا لا ينبغي، لأنها أمور يعني تعبدية، ولا فهذا التحديد مش مشهور عندهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يلعن أخوه المسلم وهو ميت؟ لا، هذا منهي عنه، يعني سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، خاصة إذا كان لا يعني يستحق هذا الشتم وهذا اللعن، فإذا كان ليس كذلك فلا ينبغي. وأيضا المعين حيا أو ميتا أهل العلم يحذرون من أنك تلعنه، لأنه قد يتوب مما هو فيه، إلا استثناءات ذكروها، استثناءات يعني ذكروها، إذا كان رجل أفسد فسادا يعني واضحا ويكون فيه زجر للآخرين ويؤثر في الناس الذين هم على جادته من الفسق والضلال والبدع، فيرخص أحيانا لمثل هذه الحال. أما إذا لم يكن الأمر بهذه الحال وبهذه الصفة فلا ينبغي. وهو عليه السلام يعني ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ذبح العقيقة عن المولود، وإذا كان الإنسان غير مقتدر ماديا فهل يتدين ليذبح العقيقة أم يتركها؟ وإذا وصل عمر المولود إلى 4 سنوات ثم اقتدر بعد ذلك، هل الأولى أن يذبح العقيقة أم يتركها؟ وإذا كان له أكثر من ولد فهل يعق عن الواحد أم عن عددهم؟ الصحيح أن العقيقة سنة مؤكدة، يعني حكمها قريب من حكم الأضحية، فالأضحية عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة وعند بعضهم واجبة، والعقيقة سنة مؤكدة ما ينبغي التساهل فيها. لكن إذا كان إنسان ما عنده قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينتظر، فإذا وسع الله عليه بعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر فلا تسقط، لا تسقط، لأنها يعني حكم شرعي، وكما جاء في الحديث: كل مولود مرهون بحقيقته، أي شفاعته ونفعه وبره وصلاحه مرهون بالعقيقة. فإذا يسر الله عليك ولو بلغ الولد 4 سنين أو 10 أو أكثر فهو حق متعلق بك أنت، لكن إذا بلغ الولد ووسع الله عليه فقد تكون حاله أحسن من حال والده، فمن الأدب أنه يعطي والده شيء حتى يقوم بالعقيقة ويذبحها. وإذا كان عنده أولاد، كل ولد أو كل بنت، كل واحد له عقيقته، إن شاء أن يجمعها جميعا أو يجعلها بين وقت وآخر، إن شاء أن يجعلها وليمة يجمع أصحابه وجماعته وجيرانه ويأكلونها، وينبغي أن يتصدق بشيء منها، أو يقسمها من غير طبخ، يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين ويهدي إلى أصحابه وأحبابه ويأكل شيئا منها. أحسن الله إليكم. يقول: كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي؟ ويقول أنا من مكة ادعوا لي بالهداية ولأبنائي. السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كنت تقصد إذا دخلت المسجد، ما ورد في الحديث من حديث فاطمة رضي الله عنها وحديث علي رضي الله عنه وغير ذلك من الحديث أنه إذا دخل يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي بعضها صلى الله وملائكته على النبي، وتدعو لنفسك اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن كنت تقصد إذا كنت زائرا، فإذا أتيت عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فتصلي عليها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وقبل هذا تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتصلي عليه الصلاة الإبراهيمية. اي نعم، أحسن الله إليكم. يقول ونسأل الله لنا ولك الهداية، يعني أنت يا أخي يعني التماس الدعاء من الآخرين بعض أهل العلم يكرهه، لأنه ما بينك وبين الله حجاب سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأنت تدعو الله وأنت في الصلاة تقرأ في صلاتك وتسمع من الإمام اهدنا الصراط المستقيم، فتدبر هذه اهدنا الصراط المستقيم، من صراط الذين أنعمت عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء الكرام والشهداء والصالحين، تريد أن تسلك طريقه، فكن صادقا في هذا واسلك سبيل الهداية وابعد عن طرق وأسباب الغواية. لكن أن يكون إنسان في البيئة الرديئة ويسأل الهداية وهو لا، طيب حرك قدميك، كم تحرك تحرك والله سبحانه وتعالى ما. ولذلك في الحديث إذا اقترب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، فأنت أخطو خطوة الله سبحانه وتعالى يقابلك بأكثر منها. أما أن تكون في فراشك جالس وفي البيئة الفاسدة وأشياء وخرابيط وشيء وتقول اللهم أهدني ادعوا لي بالهداية، ما أنت بجاد، خليك جاد وابشر بقبول التوبة وسرعة الاستجابة. أحسن الله إليكم. يقول رجل توضأ لصلاة الظهر ولم يغسل رجليه بل مسح على الشراب، وبعد الانتهاء من الوضوء لبس شرابا آخر جديد فوق الشراب الأول، يقول ما مدى صحة هذا الوضوء؟ لو سمحت أعد. توضأ، يقول هو لم يغسل رجليه يا شباب، يقول توضأ لصلاة الظهر ولم يغسل رجليه بل مسح على الشراب، ثم بعد الانتهاء من الوضوء لبس شرابا آخر جديد فوق الشراب الأول. في هذه الحالة حسب، يعني إذا كان مسح على الشراب على الجورب مسحا معتبرا، يعني قصد انه مسح، اذا كان مسحا يعني مقبولا يعني في المده المحدده له شرعا فلا حرج عليه، مسحه جائز الى المده المحدده. فهنا لبس شراب جديد يعني فوق هذا، يعني شراب فوق اخر، فهنا لا اثر. لكن هنا الفقهاء يقول الحكم للاول يمسح، الحكم لازال متصل بالأول، ما يعتبر نفسه يعني لبس من الآن ويعتبر الحكم ابتدأ من لبسه لهذا الجديد، لا، حكمك لازال متعلق بالشراب الأول الذي لبسته في أول مرة. أما هذا الجديد كونك تستدفئ به لا حرج، لكن إذا أردت الوضوء وتمسح بقي لك مدة من المسح تمسح هذا الأول. أحسن الله إليكم. يقول سافرت إلى إحدى الدول العربية شهرا واحدا ولم أصلي الجمعة 4 جمع. يقول كنت مقيم في هذه الدولة، أقمت في مدينة من مدنها أو قرية من قراها، فقد قصرت وأخطأت، لأنك ما دام الجمعة تقام حولك ومعروفة البلاد العربية ولله الحمد كلها بلاد مسلمين وبلاد إسلام وتصلى الجمعة فيها، فما يعني هذا يعفيك كونك مسافر، وبعدين مدة إقامتك شهر، يعني الأحكام التي تتعلق بالمسافر انتهت في حقك، فلا تقصر ولا تمسح أكثر من المدة المحددة للمقيم، وكذلك لا تسقط عنك الجمعة، فهذا منك تقصير، عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود إلى مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول لي أقارب في السودان ولم يحجوا من قبل، وقد قام أحد الإخوة في يقول لي أقارب في السودان ولم يحجوا من قبل وقد قام أحد الأخوة في بنك إسلامي بتدبير مبلغ الحج لهم وقد علمنا أنها من مال الزكاة علما أنهم لا يستطيعون الحج فهل هذا الحج جائز؟ يعني هذه النفقة فيها نظر لأن دفع المال لمن لا يستطيع الحج ليحج به من أهل العلم من لا يجيزه لأن الصدقة للفقراء هو يعطى لأنه فقير ليأكل ويشرب ويتداوى أما الحج فالله سبحانه وتعالى أسقطه عنه فكونك تعطيه مبلغ ليحج به فيه فقير ينتظر يريد شيء يأكل الفقير ذاك فأنت حرمت الفقير المستحق وعطيته هذا ليحج فذلك أهل العلم يقول لا زكاة للفقراء والمساكين أما أن حجج بها إنسان ما الله سبحانه وتعالى ما فرض عليه الحج إن تيسر له هذا بمال ما هو زكاة لأن الزكاة إذا أعطيت لمن لا يستحق حرم منها من يستحقه فما كان ينبغي لكم أن تقبلوها ثم هذا الأخ الذي في المصرف ما كان ينبغي له أن يعطيها لهؤلاء بل يعطيها للفقراء والمساكين والغارمين ومن سماهم الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى التوسل في حقيقته على الطريقة المشروعة؟ هل هو أدب بين الله وعباده؟ يقول ما معنى التوسل في حقيقته على الطريقة المشروعة؟ هل هو أدب بين الله وعباده؟ وماذا حكمه؟ التوسل الله سبحانه وتعالى يعني شرعه لنا فابتغوا إليه الوسيلة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالتوسل المقصود به التوصل التوسل يعني الوسيلة هي السبب فأنت ما هو السبب الذي تتعلق به لتقرب من الله سبحانه وتعالى ليهديك ليقبل دعائك ليرضى عنك ليتوب عليك فأنت تتوسل إليه سبحانه وتعالى فالمقصود بالوسيلة أنك تتخذ الأسباب التي يقبل فيها دعاؤك وما تريده من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعني قال لا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وأيضا فابتغوا إليه الوسيلة فأمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الوسيلة إلى الله بما شرع لنا بأسمائه وصفاته بالإيمان به اللهم بإيمان بك وبمحبتي لك وبإيماني برسلك عليهم صلاة الله عليه وسلم وبمحبتي لرسولك عليه الصلاة والسلام فأيضا اللهم تعلم أنني صليت لك وصمت لك وتلوت القرآن لك فتتوسل بعملك الصالح مثل ما جاء في حديث النفر الثلاثة الذين حصروا في الكهف فتوسل رجل ببره بوالديه وتوسل آخر بأنه أعطى صاحب الحق حقه الأجير الذي يئس من أجرته فأعطاه إياها كاملة غير منقوصة وتوسل الآخر بأنه كف عن المعصية وعن الوقوع في الفاحشة لما ذكر بالله وخوف بالله فكانوا يقول اللهم إن كنت تعلم أننا إنما عملنا هذا أو تركنا هذا لوجهك فارفع عنا فاستجيب لهم تذكير بالصلاة والسلام على رسول الله والدعاء لإخوانه ليلة الجمعة ورد فيها الحديث بالإكثار من الصلاة على الرسول عليه السلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة وأيضا أذكر إخواني أن يتقدموا للصفوف الأولى ويتابعوا المؤذن وأرجو الانكفاف عن الأسئلة وحتى نمضي وندرك الصفوف المتقدمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن هذا السؤال المكتوب يعني يقول ركبت مع رجل في السيارة وأنا صائم حاول الرجل أن يمسني فمسني حتى بطل صيامي ما أدري هذا ما هو واضح فلعله يعرض مرة ثانية إن شاء الله.